ضيع عمرو حزن يو يو يو يا مان يو يا ولي قضي عمرو حزن والله يا نوري حنظل والموت بالتالي لا لا لا لا لا ظلم لي خاين لي العقل يا يوم امان يا يوم دخل يا يوم يول على شريط العقل يا يوم يول يا حميد عراح وخضاني امان ويوي امان ويوي امان امان ويوي عليكم هذي بلا شيء بعتوني يا يا Oh, Jack, for you. قلبي على الخلان. يا ول على الخلان معلومك دامك تحب الحزن والله وان. يا ولو دامك تحب الحزن عيني يا ول اسود من هدومك يا بصقر اسود من هدومك دامك تحب الحزن بابك امان باباي يا ول قربان اكثر من هدومك. والقربان والعيني وعنوان تعنكم